الحكومة. نعم. عندنا أموال أمنتها الحكومة وهي لأناس مجهولين، وهذه الأموال بيد الحكومة ونحن نستأجرها كالدكاكين وغيرها ونؤدي أجرتها للحكومة، فما حكم هذا؟ الواجب على الحكومة الآن أن تسأل عن أصحاب تلكم الأموال ثم تردها إليهم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس لعرض ظالم حق، لعرض ظالم بالإضافة ولعرض ظالم بس على الوصفية. نعم. ويقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فإن كنت تعرف صاحب الأرض أو صاحب البيت أو صاحب الدكان وجب عليك أن تسلمه له، وإن كنت لا تعرفه فليزم على الشيوعية المباشرة لهذا. وأيضا الحكومة هذه عليها قسط إن كانت تعلم لمن تلكم البيوت ولمن تلكم الأراضي. نعم نعم يا إخواننا، الشيوعي فساد الدنيا والدين. عند أن ذهبنا إلى حضرموت نرى الأرض قد نبت فيها الطلح ونبت فيها الأشجار الأخرى، وقالوا هذه كانت مزروعة، ثم أخذتها الشيوعية وأسلمتها لأناس فلا استطاعوا أن يقوموا بها فأهملت. هكذا فالشيوعية فساد الدنيا والدين. نسأل الله العظيم أن يقطع دابرهم وأن يقطع دابر الحزب الاشتراكي ويقطع دابر أمريكا. نعم نسأل الله يقطع دابرها فهي أخبث من الشيوعية. لماذا أخبث من الشيوعية؟ لأن الشيوعية حمقى تبطش بالشعوب ما يأتي 5 سنين إلا وهم يكرهونها. أما هذه فالشيخ تعطيه والمسؤول تعطيه والشعب ربما تبني له مستشفيات وتبني له كذا وكذا، وما يشعر الناس إلا وقد ماذا؟ وقد دخل فيهم الشر، والله المستعان. فأرجو من الإخوة يدعو الله أن يزلزل أقدام أمريكا من بلاد المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ونحن لن نرضى عنك يا أمريكا حتى تسلمي لله عز وجل. تسلمي لله، تسلمي في الدنيا والآخرة، والله المستعان. على أن أمريكا مهزوزة أكثر من روسيا يا إخوان، كانت كلمتهم روسيا واحدة سبحهم الله، لكن روسيا ألا أمريكا كان بسبب الولايات وبينهم خلاف شديد، والله المستعان.